قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير آيات الحج من سورة البقرة والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أي إذا بدأتهما فأتموهما ولا تقطعوهما. دل على ذلك قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن منعتم من الحج فعليكم ذبح أو نحر ما استيسر من الهدي. فهذا هو الوجه الذي عليه الأكثرون من العلماء، وأتموا الحج والعمرة لله إذا بدأتم في أعمال الحج والعمرة فأتموهما ولا تنقضوهما، وهذه كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو القول القائل بأن الشخص يتم الحج والعمرة إذا أحرم من دويرة أهله كلام ليس عليه مستند، ويرده أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل البلاد والله أعلم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي إن منعتم فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا أو انحروا ما استيسر من الهدي. الإحصار يكون بمنع عدو لك من مواصلة حجك أو عمرتك، أنت ذاهب للحج يعترضك عدو يمنعك من الحج أو يمنعك من العمرة. والإحصار يكون أيضا بالمرض، مرض مرضا شديدا فتسبب له المرض في الامتناع من إتمام الحج أو العمرة، أو يكون بحادث ألم بك، أو بفقدان رفقة كنت تسترشد بها. الشاهد أن الإحصار عام، خلافا لمن قال من العلماء إن الإحصار يكون بمنع العدو لك فقط، والصواب من ذلك أن الإحصار يكون بمنع العدو أو بأي مانع آخر يمنعك من إتمام حجك أو من إتمام عمرتك. هذا ويستثنى من الذي عليه هدي الذي اشترط عند إهلاله بالحج أو بالعمرة، فإذا قال عند الميقات لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا اللهم محلي حيث حبستني، أو لبيك عمرة اللهم محلي حيث حبستني، ثم اعتراه ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته فلا شيء عليه. ذلك لحديث ضباعة بنت الزبير وقيل الزبير، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، قال حجي واشترطي، قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني. فهذا هو أصل الاشتراط في الحج، ومن ثم الاشتراط في العمرة. هذا، وإذا لم تقل هذا ومنعت، عليك كما في الآية ما استيسر من الهدي. أين يذبح هذا الهدي؟ هل يذبح في المكان الذي أحصرت فيه، أم يذبح إذا أرسلت هذا الهدي إلى الحرم؟ فهنا وجهان لأهل العلم. أحدهما إذا منعت، يعني أنت متجه إلى مكة بعد أن أهللت، منعت تذبح في المكان الذي منعت فيه قبل أن تفسخ الإحرام، قبل أن تنزع عنك ملابس الإحرام، وقبل أن تتحلل. وشاهد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه عند الحديبية، كان في اتجاهه إلى العمرة، وقد أهل بالعمرة مع أصحابه، وانطلقوا سائرين ومعهم الهدي، فمنعتهم قريش من دخول الحرم على عند أطراف الحرم، منعوهم من دخول مكة، فنحر النبي ونحر أصحابه ثم تحللوا، أي نحروا في مكان التحلل. وهذا الشاهد لمن قال أن الشخص ينحر حيث تحلل، ومن حيث أحصر، حيث أحصر، لأن التحلل لا يكون إلا بعد النحر. ومن العلماء من قال إن المحصر قبل أن يتحلل يرسل هديه إلى مكة إلى الحرم، وبعد أن يبلغه أن هديه وصل إلى الحرم وذبح هنالك فيتحلل حينئذ. ودليله قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، مع قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمحله هل مفسر بقوله ثم محلها إلى البيت العتيق، أم محلها حيث أحصر العبد؟ الذين قالوا بمقتضى قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق أجابوا على القول الأول بأن النبي وإن كان أحصر عند الحديبية، فالحديبية على مشارف الحرم، فلعله تقدم شيئا ما وذبح في حدود الحرم، فيخرج بذلك الشخص من الخلاف. فهذان الوجهان لأهل العلم في هذا الصدد. وكما سلف فخروجا من هذا المتخوف من أن يمنع يصلح له أن يشترط حتى يتفادى كل هذا. هذا وإذا عرضك عارض وأنت في طريق الحج ثم تفاديت هذا العارض مع ارتكاب محظور ثم واصلت حجك، عليك دم، ولا يصلح الاشتراط حينئذ لسحب هذا الدم عنك أو لإسقاط الدم عنك، إنما الدم يصلح في الإحصار لمن لن يتم الحج. أما إذا ارتكب الشخص محظورا من محظورات الإحرام وواصل المسير، فإن عليه فدية بقدر هذا المحظور الذي ارتكب، وبيانه في محله كما هو معلوم. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي في حال الإحصار لا تحلقوا حتى تنحروا. أما يوم النحر وأعمال يوم النحر للحجيج 4 أعمال، وقد يضاف إليها 5 أعمال يوم النحر، هي الرمي والحلق على ترتيب رسول الله الذي فعله، الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة. إن شئت أجلت طواف الإفاضة وإن شئت فعلت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. فعليه يجوز أن تنحر قبل أن تحلق، يجوز أن تنحر قبل أن ترمي، يجوز أن ترمي قبل أن تنحر. كل شيء جائز، لأن النبي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فحينئذ هنا مقامان، مقام المحصر أي الممنوع، ومقام الحاج الذي يحج وما يفعله يوم النحر. فالمحصر لا يحلق رأسه متحللا إلا إذا نحر، أما الحاج المواصل لحجه فيوم النحر يجوز له أن يحلق قبل أن ينحر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وما يدل على الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أمر أصحابه بالتحلل فترددوا، فدخل على أم سلمة حزينا مغضبا لأنه أمر فلم يتبع، فقالت أم سلمة يا رسول الله اخرج على أصحابك وانحر هديك ثم احلق، فإذا رأوك فعلت ذلك فعلوا فعلك يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ما ذكرت به أم سلمة رضي الله عنها، فنحر ثم حلق، ففعل الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك أكرر أن من الناس من يفهم من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يفهم أن هذا يوم النحر فيمتنع من حلق الرأس حتى ينحر. نقول لا، هذا في الإحصار. أما يوم النحر فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا والله أعلم. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي أثناء الحج أو العمرة، فليست هذه بمعطوفة على فإن أحصرتم، إنما معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة لله. عليه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا مقدر لا بد منه، ألا وهو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما من كان مريضا أو به أذى من رأسه ولم يرتكب محظورا فليس عليه شيء، فليس كل مريض وليس كل من أصابه أذى في رأسه يفعل فدية، إنما الذي يرتكب محظورا بناء على المرض الذي ألم به أو الأذى الذي ألم به. وهذا خلافا للظاهرية الذين أزروا الأمور على ظاهرها في مسألة الصيام عند قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقالوا: كل مريض وكل من هو على سفر عليه أن يعيد. لكن الجمهور قالوا: لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أما من كان منكم مريضا فصام أو على سفر فصام، فلا يلزم بالصيام في أيام أخر، والله أعلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه ويتساقط على ثيابه من كثرته، كم غزير من القمل في رأسه، لدرجة أنه يتساقط على جسمه ويتساقط على ملابسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ هذا. وفي رواية: أيؤذيك هوامك، هوام الرأس؟ فقال: نعم يا رسول الله. فأمره النبي أن يحلق وأن يفعل إحدى الثلاث على التخيير فيها: فدية من صيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أنه صيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت ما أجمل في الكتاب العزيز. فالكتاب العزيز فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك على الإجمال وعلى عدم التعيين، لكن السنة بينت أن الصيام صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك ذبح شاة. وهذه الآية الكريمة فيها تعكير على الذين يطلقون القياس. فإذا قسنا فسنقول: إذا قسنا صيام ثلاثة أيام يواكبه في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكن في أمر فدية في أمر فدية الحلق بسبب الأذى من الرأس، إن الذي يطعم هم ستة مساكين. فالقياس لا يطرد في المسائل التي فيها نصوص، نلتزم النصوص التي وردت فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ومن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فارتكب محظورا. فنحن لم نقل بالكفارة نتيجة المرض أو نتيجة الأذى من الرأس، إنما قلنا أن الكفارة لماذا؟ لارتكاب المحظور. فإذا لم يكن شخص مريض ولم يكن به أذى من رأسه، لم يكن مريضا ولم يكن به أذى من رأسه، ليس بمريض وليس به أذى من الرأس، فما الذي يفعله؟ لكنه ارتكب محظورا، يعني هو سليم، ليس بمريض وليس به أذى من رأسه، لكن ارتكب محظورا، كان غطى رأسه ولبس المخيط لعلة من العلل. في الطائرة مثلا نسي الإحرام في الطائرة مع العفش، جاء وقت الميقات أهل بملابسه، أهل بملابسه، فمرتكب الآن لمحظور يأخذ نفس الحكم أو لأية علة دعته إلى ارتكاب محظور من المحظورات، والله أعلم. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع، فإذا أمنتم أي ذاب عنكم الخوف، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي من اختار نسك التمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعلوم لدى جماهير العلماء أن الأنساك ثلاثة: قراء إفراد وقران وتمتع. فالإفراد أن يقول الشخص عند الميقات لبيك حجا، بعد التلبية المعروفة لبيك حجا، ويأتي يطوف ويسعى ويبقى محرما إلى أن يذهب إلى منى وعرفات ويرجع يوم العاشر ويرمي الجمرة ويتحلل. أما القارن فهو الذي يقول لبيك عمرة في حجة، فيكون عليه حينئذ أن يطوف ويسعى ويبقى أيضا محرما، يبقى أيضا محرما إلى يوم العاشر، ولكن سيكون حينئذ عليه دم، يكون قد ساق الهدي، يكون قد ساق الهدي. أقول وبالله تعالى التوفيق: فهذا القارن طواف القدوم في حقه لازم، أما المفرد فطواف القدوم في حقه سنة. يعني إذا كان الشخص مفردا يمكنه بالإفراد أن يذهب إلى عرفات دون سعي ودون طواف، وبعد ذلك يسعى ويطوف الإفاضة. لكن طواف القدوم هذا الذي مع مقدم الشخص إلى مكة واجب، ركن في حق القارن والمتمتع، أما في حق المفرد فلا، في حق المفرد فلا. وذلك لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه في مزدلفة في فجر يوم النحر، قال: يا رسول الله، أتيت من جبال طيء وأكللت نفسي وأتعبت راحلتي، وما تركت حبلا أي جبلا صغيرا إلا وقفت عليه، يعني من التعب، فما أدركتك إلا فما وقفت إلا شيئا من الليل في عرفات. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الغداة بجمع، أي من صلى معنا الفجر بمزدلفة وكان قبل ذلك أدرك ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد قضى تفث وأتم حجة. فاستفدنا من ذلك أن الشخص هو عروة بن مضرس لم يطف لا إفاضة، لم يطف طواف القدوم ولم يسعى مع قدومه، نعم عليه سعي فيما بعد، لكن طواف القدوم في حقه ليس بفرض، ليس بركن ولا واجب. فبإمكانك إذن إذا كنت مفردا أن تذهب إلى عرفة رأسا، أن تذهب إلى عرفة رأسا بلا طواف ولا سعي، وبعد ذلك تطوف وتسعى. أما القارن فلا، لأن القارن يصنع عمرة مع حج فيقرن الاثنين معا. الذي يسقط عنه ويخفف عنه سعي واحد يجزيه لحجته وعمرته، أما عليه طوافان، طواف القدوم كمعتمر وطواف الإفاضة في حينه، أما المفرد فعليه طواف الإفاضة فقط كركن، وعليه السعي أيضا. هذا والمتمتع يهل بالعمرة يعتمر كأي معتمر، وبعدها يتحلل وينتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فيهل يوم الثامن من ذي الحجة بالعمرة من مكانه بالحج من مكانه الذي هو فيه. فيكون إذن على المتمتع طوافان وسعيان، طواف القدوم الذي هو لعمرته مع سعي العمرة، وطواف الحج الذي هو طواف الوداع مع سعي لطواف الوداع. وأي الأنساك الثلاثة أفضل؟ وأولا من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، استفاد أن هناك من لم يتمتع، لأن الله قال فمن تمتع فعليه كذا، إذن هناك من لا يتمتع. وهذا فيه رد على أهل العلم الموجبين للتمتع المؤثمين من لم يتمتع، فهناك بعض العلماء يقولون يأثم من لم يتمتع، والجواب عليهم إجمالا بأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه، يجوز لشخص ألا يتمتع بالعمرة إلى الحج ويتمم حجه بدون تمتع بين العمرة والحج. لكن هذا على الإجمال، وبشيء من التفصيل أقول وبالله التوفيق. ذهب أولا، كانت هناك توطئة حاصلها أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، كانوا يرون ذلك أن العمرة في الأشهر الحرم مع الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني إذا برئ ظهر الدابة التي حملت الحجيج إلى الحج برئ ظهرها من التعب وعفى الأثر موحي أثر مسيرها ودخل سفر، يعني بعد انقضاء محرم الذي هو آخر الأشهر الحرم حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يرونها من أفجر الفجور حينئذ. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لا يرى إلا الحج، كما قالت عائشة رضي الله عنها، أي خرج من المدينة مفردا. فلما مر بوادي العقيق قال أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة. فتحول النبي إلى قارن، بعد أن كان مفردا تحول إلى قارن وساق الهدي عليه الصلاة والسلام، أي بعد أن نوى وكان يريد الإفراد، فلما أتاه الآت من ربه أصبح قارنا. فلما وصل هو وأصحابه إلى مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فتعجب الصحابة من ذلك، أمر لم يعهدوه من قبل، كيف نتحلل، كيف نجامع النساء ثم نذهب إلى منى ثاني يوم، هذا في التحلل التمتع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما أمركم به، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. فقام سراقة بن مالك بن جعشم يقول: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه. فهنا محل الخلاف في قوله، في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. هل قوله بل لأبد أبد يعني أن التمتع جائز إلى يوم القيامة، أم أن التمتع واجب إلى يوم القيامة؟ فرأى الجمهور أن بل لأبد أبد أن التمتع جائز إلى يوم القيامة. كان بعض العلماء أو بعض الصحابة الأفاضل يظنونها رخصة في هذا العام فقط، فلما قال بل لأبد أبد علموا أن الرخصة إنما هي إلى الأبد، ليست الوجوب إلى الأبد، إنما الترخيص في التمتع إلى الأبد. بقي بعض الصحابة لم يصلهم قول النبي هذا، لم يصلهم قول النبي بل لأبد أبد، فكانوا يرون أن الترخيص في التمتع لعام النبي فقط، فلذلك كانوا ينهون عن التمتع أشد النهي كعمر، فعمر كان ينهى عن التمتع نهيا شديدا، وكان يضرب المتمتعين. وفي هذا الباب ليس بموافق للكتاب ولا موافق للسنة إذن لغياب، لكن اجتهاد منه رأى أن الإذن في التمتع كان خاصا، فلذا لما قال ذلك وكان ينهى عن التمتع عارضه بعض الصحابة، فقام عمران بن حسين رضي الله عنه فقال: تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله. ثم قال رجل برأيه ما شاء، فأنكر عمران بن حسين على عمر نهي عن التمتع، وجاء عثمان بعد عمر ينهى أيضا عن التمتع، فقال علي: كيف تنهى عن شيء فعله الرسول؟ يعني قرن يجعل التمتع يجعل عمرة مع التمتع، يعني عمرة القران مع التمتع شيئا واحدا. كيف تنهى عن شيء فعله الرسول وهو في كتاب الله، أو صنع على عهد الرسول وهو في كتاب الله؟ فقال عثمان لعلي: دعنا عنك. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. وقرن علي بينهما، فحصل أيضا هذا مع عدد من الصحابة، كان منهم من يتبع عمر في النهي عن التمتع، ومنهم من يتبع رسول الله أو عمران وعلي في إباحة التمتع والقران. جاء فريق ثالث يقول التمتع واجب، فنحن قلنا فريق يرى أن التمتع كان خاصا بزمن الرسول، ولا تتمتع بعدها كعمر وعثمان في طائفة من الصحابة، وفريق يرى أن التمتع إلى الأبد مباح كعلي وعمران بن حسين وغيرهما، وفريق يرى أن التمتع واجب كالمنقول عن ابن عباس في بعض الروايات عنه. فهذه الأطراف الثلاث، ولا شك أن الطرف الوسط الذي عليه علي وعمران بن حسين ومن تبعهما من الصحابة هو رأي الجمهور، جمهور الصحابة هو الأوفق، لأن في عهد النبي من أفرد، وفي عهد النبي من تمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام قرن، وعلى هذا سار جمهور العلماء. بقي النظر في أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع. فقال بعض العلماء كالإمام الشنقيطي رحمه الله ممثلا عن فريق من المالكية، وقد بسط القول للانتصار لرأيه في كتاب أضواء البيان، أن الإفراد أفضل. لماذا الإفراد أفضل؟ قال لأنه لا يشوبه تمتع، لا يشوبه استمتاع، ثم إن التمتع يستوجب دما، فالدم يسميه بعض العلماء دم جبران، أي للخلل الذي صدر. فقل أما الإفراد فالله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فهذا رأي الشنقيطي كممثل عن فريق من المالكية. وفريق قال إن القران أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه اختار لنبيه أن يحج قارنا. وفريق قال إن التمتع أفضل، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والفريق الرابع الذي قال التمتع واجب قوله بعيد عن جو الكتاب العزيز، إذ الله قال فمن تمتع، يفيد أن هناك من لم يتمتع، وبعيد عن فعل صحابة رسول الله كما فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. ثم إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا وقفة، وأيضا أذكر علماء الحرمين الشريفين بإعادة النظر فيما هم عليه في الفتوى في هذا الصدد، لأن الفتوى تسبب أولا مشقة للمسلمين، وثانيا فيها أيضا حيود عن ظاهر الكتاب العزيز فضلا عن المشقة على المسلمين. فتواهم حاصلها أنهم يشترطون في الدم الذي يذبحه المتمتع أن تتوافر فيه شروط الأضاحي من ناحية السن ومن غيرها من النواحي. فأحيانا يكون الرجل معه 400 ريال، إذا جاء إذا رام شراء كبش تتوافر فيه شروط الأضاحي لا يستطيع، لأنه مثلا ب600 أو 700 ريال. فهل نقول له حينئذ صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت لأنك لم تجد، أو نقول له اشتري ب400 ريال كبشا ولو كان صغيرا أو جديا هذا المستيسر؟ نقول إن الله قال فما استيسر من الهدي، والنص أحكم. فعلى العلماء والمفتين هنالك بقولهم لا بد أن تتوافر في دماء التمتع الشروط المطلوبة في الأضاحي، عليهم أن يراجعوا ذلك، عليهم أن يراجعوا ذلك، لأن الشخص سينتقل من ذبح إلى صيام، وقد يكون معه مبلغ يشتري به هدي، ولكنه حينئذ سيعدل لأن المبلغ لن يساوي قيمة الهدي المتوفرة فيه شروط الأضاحي. فنحن مع نص كتاب الله، إذ الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقال هنا أيضا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والله أعلم. قال تعالى أقل الهدي شاة كما هو معلوم. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. ما الأيام هذه؟ لم ينص عليها لا في الكتاب ولا في السنة، بل منذ أن أهللت إلى أن ينقضي حجك يجوز لك أن تصوم، لك أن تصوم 3 أيام، 5، 6، 7 من ذي الحجة، أو 6، 7، 8، أو ثامن سابع وثامن وتاسع تكون مستثنى في عرفات، أو تصوموها أيام التشريق وإن كان صيام أيام التشريق لغير أصحاب دماء التمتع يمنع، لأن النبي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد الأيام التي تصام، إنما حدد عددها فقط، قال لم يعين ما هي الأيام إنما حدد أعدادها فقط، إذ قال فإن أحصرتم عفوا إذ قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من اليد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. معلوم أن الثلاث والسبع تساوي عشرة، فلماذا التأكيد؟ قال بعض العلماء لأن كلمة لأن الواو قد تقتضي التخيير أحيانا وقد تقتضي الجمع أحيانا وقد تقتضي غير ذلك، فلدفع أي التباس أكد على ذلك بقوله تعالى تلك عشرة كاملة. ثم إنه دب خلاف بين أهل العلم في فهم قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهم سكان مكة، فقوله ذلك هذه إشارة أو ذلك إشارة إلى ماذا؟ هل ذلك إشارة إلى التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ذلك أي ذلك التمتع، فإذا قلنا إن ذلك عائدة على التمتع قلنا حينئذ إن أهل مكة لا يتمتعون، إنما عليهم فقط الحج مفردا. وإذا قلنا إن ذلك صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم لمن لم يكن عائدة على الصيام صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ذلك تكون ذلك إشارة إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعنا لغير المقيمين في المسجد الحرام، ويكون أهل مكة عليهم صيام العشرة أيام في مكة، إذن جوزنا لأهل مكة أن يتمتعوا. فلذا نشأ الخلاف في شأن أهل مكة، هل أهل مكة عليهم التمتع أو عفوا هل أهل مكة يجوز لهم التمتع أم أن أهل مكة لا يتمتعون؟ فالذين قالوا إن الإشارة في قوله ذلك عائدة على التمتع منعوا أهل مكة من التمتع، والذين قالوا ذلك عائدة على الصيام قالوا إذن لا مانع من أن يتمتع أهل مكة، والوجهان قويان. وبكل قال فريق من أهل العلم هذا، وقد ألحق بعض أهل العلم السكان الوافدين على مكة قبل أشهر الحج ألحقوا حكمهم بحكم حاضري المسجد الحرام، وأشهر الحج بدايتها شوال، فمن بقي في رمضان أخذ حكم حاضر المسجد الحرام كذا قال بعض العلماء. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة، وقيل عشر من ذي الحجة لأن الحج لا يصلح انعقاده بعد يوم عرفة، وقيل ثلاثة عشر من ذي الحجة لأن أعمال الحج تنقضي من قضاء أيام التشريق، وقيل غير ذلك. فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه به وأوجبه على نفسه بالإهلال والنية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يرفث أي لا يجامع ولا يفسق ولا يجادل في الحج، والمعني بالرفث الجماع، إنه مفسد للحج عند جماهير العلماء، بل نقل الإجماع مع إهمال من لا يعتد بخلافهم على أن المجامع يفسد حجه بالحج، يفسد حجه بالجماع. وماذا عليه؟ اختلفوا في الذي عليه، فالجمهور يقولون عليه دم، عليه دم مع فساد حجه، وعدد منهم يقول يحج من العام المقبل ويفترق حيث اجتمع، يعني المكان الذي حصل فيه جماع يبتعد عن زوجته فيه، إذ قد يذكر هذا بهذه المصيبة التي حلت به وهو إفساده للحج بالجماع. ولا فسوق، وهو المتضمن للسباب ونحوه، ولا جدال في الحج. وفي الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالزاد اللازم لكم يا معشر الحجيج من طعام وشراب ونفقة، ولا تنسوا زادا هو أفضل وأعظم، هو أفضل وأعظم، ألا وهو زاد التقوى، فتزودوا به أيضا. هذا. وقد ورد بإسناد معل بالإرسال أو معل عموما أن أهل اليمن كانوا يحجون، وهو في الصحيح مما انتقد على الصحيح، كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، كانوا يحجون ويتزودون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فيتولد قول ثالث في قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى، أي تقوى اتقاء سؤال الناس، كذا قال بعض أهل العلم. والأشهر في قوله: فإن خير الزاد التقوى، حث على التزود بالتقوى مع التزود بالزاد الدنيوي. واتقوني يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية فيها جواز التجارة في الحج، فيجوز لك وأنت تحج أن تتاجر. للآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولقوله تعالى أيضا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فشهود المنافع بالتجارة والأعمال وغيرها في الحج جائز للآيتين المذكورتين. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، أي أنهيتم الوقوف بعرفة، وهذا بعد غروب الشمس يوم التاسع، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، ولها ثلاثة أسماء: المزدلفة والمشعر الحرام وجمع. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. ومن ذكر الله هنالك صلاة المغرب والعشاء جمعا، وقصرا للعشاء في مزدلفة. والسنة فيها الوقوف للمستطيع إلى أن يصلي بالفجر، وأن يسفر الصبح جدا قبل أن تطلع الشمس، فبعد أن يسفر الصبح جدا، أي يبيض النهار ابيضاد شديدا، يتحرك قبل أن تطلع الشمس. أما أهل الشرك فكانوا ينتظرون في مزدلفة إلى أن تشرق الشمس من فوق جبل ثبير، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي حتى نتحرك. لكن الرسول تحرك قبل أن تشرق الشمس من مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأي مكان وقفت فيه في مزدلفة أجزأ عنك، وليس عند المسجد فقط، ذلك لأن الرسول قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. قال تعالى: واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذه الإفاضة بعد ذلك، هذه الإفاضة هل المراد بها طواف الإفاضة، أو الإفاضة الدفع من مزدلفة إلى منى؟ هذا محل بحث تفصيل في مكان آخر. سياق الآية يقتضي أن أفيض من حيث أفاض الناس، تحركوا من حيث تحرك الناس، وشرح الآية يطول بعض الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثم وجه ثالث، لما تحرك في طريق ذهابه إلى عرفات كانت الحمص هم القرشيون لا يتجاوزون مزدلفة، يفضلوا أنفسهم على الناس ويقولون لا نقف بعرفات. فلما حج النبي طفق المشركون ينظرون إليه كيف سيصنع هذا الأحمسي، هل سيخالف قومه ويمشي مع الناس متجها إلى عرفات، أم أنه سيقف عند مزدلفة كما يقف الحمص ولا يتجاوزها إلى عرفات. قال تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فالرسول تجاوز مزدلفة واتجه إلى عرفة، فعلموا أنه سيخالفهم في هذا الصدد. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، طبعا بلا شك أن طواف الإفاضة ركن للجميع، أركان الحج للمتمتع وللمفرد وللقارن، ولكن وكما أنه يستحب فعله يوم النحر، إلا أنه أيضا يجوز تأخيره عن يوم النحر. والقائلون بأنه يؤخر ويكون مع طواف الوداع لهم وجه، قولهم صحيح، لكن ثواب فاعل ذلك أقل من الذي يلتزم النسك الذي التزمه الرسول وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن الناس كانوا بعد الحج في الجاهلية يتجهون إلى الأسواق يتباهون بالأنساب، أنا ابن فلان وابن فلان، كان هذا بعد الحج، فبدل المسلمون خيرا من ذلك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي أسئلته كلها منصبة على الدنيا ودعواته كلها منصبة على الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، ليس لسؤال الآخرة من دعائه من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاث، 11 و12 و13 من ذي الحجة، أما المعلومات فهي 10 الأول من ذي الحجة التي أهل علينا الليلة هلالها، نسأل الله أن يجعله هلال خير ورشد وإيمان علينا وعليكم وعلى المسلمين، تلك التي يستحب فيها العمل الصالح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني 10 الأول من ذي الحجة، والتي يستحب فيها الإكثار من الذكر على وجه الخصوص والتهليل والتكبير على وجه أخص، فمن أفضل وأجل ما يعمل الإكثار من التهليل والإكثار من التكبير، وأيضا يأتي التسبيح بالتبع، وتأتي الحمدلة بالتبع، وتأتي تلاوة القرآن بالتبع. هذا ما يتعلق أو أفضل ما يتعلق بالعشر، ويسن فيها الإطعام لمن كان موسرا، غير الأضاحي أيضا، لأن الله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيستحب البذل ويستحب الإطعام في هذه الأيام مع ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا وهل تصام أو لا تصام، حديث عائشة ما صام النبي في بيتي 10 قط، وحديث نيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي وعن أم سلمة أحيانا، اختلاف على هنيدة بن خالد، وعن أمي عن أم سلمة أنها قالت ما ترك النبي صيام 10 في بيتي قط. من ناحية الصحة حديث هنيدة أقل صحة بل ضعف، وحديث عائشة أقوى شيئا ما من ناحية الصحة. الشاهد من هذا أن الجمع ممكن في حال صحة الأخبار، إذا رمنا الجمع بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صام عند بعض أزواجه وأفطر عند عائشة، أي صام أحيانا وأفطر أحيانا. هذا ويحرم صيام أيام التشريق إلا على الحاج أو من عليه صيام أيام متتابعة كقاتل الخطأ أو المجامع في رمضان. أما غير هذين فالنبي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، تعجل في يومين فلا إثم عليه، تحرك يوم الثاني عشر بعد رمي الجمرة، ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بهذا القدر نجتزئ، جزاكم الله خيرا.